بلى قد جاء أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهدون ولقد أوحي إليك وإلى الذين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم فسؤال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام السماعات من آيات الله التي تعالى على ما سمع حضراتكم المكر المشهور في جمهورية مصر العربية ومقيم بشدارة الميمونة وهو فضيلة المعروف الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري. وقلنا لكم هذه التلاوة